Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve senne bi sünnetihi ve ihteda bi hedihi ile yevmiddin ve ba'd. Daimen ve ebeden nes'adu bi zikrillah. Ve tatmainnu kulubuna bi zalik. قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لي كل خير استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ أتفضل نعم على الذهب زكاة سواء كان حليا أم ليس بحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول للآتي ذكره أولا أنه ليس هناك دليل يسقط الزكاة عنه أما أقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم فليست بحجة هم محجوجون بالنص من كتاب الله وبالحديث عن رسول الله وبأقوال غيرهم أيضا من الصحابة أما حديث لا زكاة ليس في الحلي زكاة فهو حديث باطل بارك الله فيك لا إذا كان سؤال آخر تفضل هل بالنسبة لفوائد البنوك الإسلامية بنك فيصل كل البنوك شأنها واحد وفقك الله يعني لا أضع مالي هناك قلت لك البنوك شأنها واحد السلام عليكم ما حكم المرأة التي تكشف وجهها أمام أهل زوجها أهل زوجها إذا كان والد زوجها لا بأس أما إذا كان إخوة زوجها فلا يجوز وتأثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت وبالله التوفيق زوج دائم السب والشتم بالكلام الفاحش أمام الأولاد ماذا تصنع أعرضي عن هذا الجاهل ولو كانت هناك وسيلة زجر لردعه عن ذلك كان تخبري أهلك أو تخبري أهله فاسلكي السبل التي لا تأتي بمفاسد أعظم والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخنا الحمد لله الفزع الأكبر له صور منها النفخ في الصور ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض الصحابة على مولاد ما تحب يقول الأكثر المفسرين على ما لحظة روم الجهنم السلام عليكم هل إصابة الإنسان بالفطر الأسود وما يسببه من سواد في الوجه واستئصال أجزاء من الوجه يدل على سوء الخاتمة أم هو ابتلاء قد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات وتخفيف العقوبات وقد يكون عياذا بالله عقوبة على جرائم سبقت فالكل وارد من النظر إلى حال الشخص في حياته والله أعلم إسبال الثوب إذا كان خيلاء فهو كبيرة من الكبائر وإذا لم يكن خيلاء فودون ذلك أبي الله تعالى التوفيق. من فاته صيام بعد البلوغ ولم يعرف عدد الأيام يصوم بزيادة ويحترز لدينه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شكرا جدا لك. تفضل يا أخي. أول سؤال، هل استبان الصوت على على على على كلمة الصوت تكفر على الصوت؟ لا، على أي شيء يلبس؟ لا، على أي شيء يلبس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. فقوله المسبل يشمل كل مسبل والله أعلم. السؤال الثاني، حكم جمع النوافل بالصلوات والصيام؟ لا بد من التفصيل، وضح سؤالك حتى أنا نستطيع أن نجيبك. مثلا دخلت المسجد بعد أذان الفجر ونويت أن أنا أصلي سنة المسجد وتحية المسجد وسنة الوضوء، يجوز؟ لا بأس بهذه الصورة، لأن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا أنت ركعت ركعتي السنة فقد امتثلت الخبر. نعم. بالنسبة للصيام، يعني مثلا أصوم الستة من شوال مع أي صيام نفس اليوم وأن اليوم الاثنين سنة عن الرسول، هل يجوز؟ يعني تجعل الأيام الست من شوال متمثلة في الاثنين والخميس جائز، لكن ليس أجرك كأجر من صام الاثنين والخميس والست من شوال. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس شوف، كنت عاوزة حضرتك، كانت في واحدة توفى عنها زوجها وهو كان كل آخر شهر من المرتب يعني بيقول لها ادي لأبي أمي مثلا مبلغ 1000 جنيه، هو بيساعد في البيت. فدلوقتي هي معاها مبلغ تاني كده على جنب، هل هي تقول لأبي أمه إن في فلوس معاها؟ طبعا، لأن هذه تركة تخص الميت، ومن ثم تخص. حتى هو كان بيقول لها إن المال ده ليها هي وعيالها؟ هل سلمه لها ولأولادها في حياته وقال هذا المال لك ولأولادي؟ أيوه. إذا خلاص، إذا لا معنى لسؤالك. شكرا جزيلا. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ محمود العزبي، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حكم وضع المصحف على الأرض عند الصلاة به في السجود؟ يجوز ذلك إذا كان المكان نظيفا وطاهرا. حكما غرغر فبلغ القليل من الماء خاصة عند قضاء رمضان فبلع، إذا بلع ذلك متعمدا صومه باطل، قل المبلوع أو كثر. بارك الله فيكم. أما إذا غلب ودخل خطأ لا إفطار. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله. معلش عندي سؤالين. أول سؤال هو يجوز إن أنا أصوم 6 أيام من شوال قبل أيام القضاء؟ يجوز، نعم. طيب معلش السؤال الثاني هو الوقت المفروض إن يكون لنا ورد غير حفظ القرآن، ولا نعتمد إن الحفظ بدل عن الورد؟ كيف ورد بدل الحفظ ولا؟ يعني الأفضل أن يكون لك ورد إضافي، يعني مثلا ممكن يكون حاجة قليلة مثلا زي ربعين مثلا كل يوم. لا في مشكلة، المهم يكون لك ورد حتى تمرين على الكتاب كله. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم نعم، معك، تفضل تفضل. هل يجوز شرب مشروبات الطاقة؟ إذا كانت تسكر لا يجوز، إذا كانت لا تسكر ولا تضر جاز والله أعلم. السلام عليكم. كيف أعرف اصفرار الشمس وانتهاء وقت صلاة العصر؟ اصفرار الشمس تكون الشمس صفراء، لا تكون بيضاء نقية كالظهر والضحى، إنما تكون آلت للإصفرار. أما آخر وقت العصر على ما أختاره من أقوال العلماء فهو غروب الشمس، وإن كان في المسألة خلاف بارك الله فيك بعض الشيء، إنما هذا وقت الإصفرار ما بعد وقت كراهة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الحبيب اتفضل. بشهد الله نحمده في الله، حبك الله الذي حببتنا له. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفيك. كان ليه سؤال حضرتك. اتفضل. صحة حديث تركت فيكم وعظين الموت والقرآن. ايه؟ صحة حديث تركت فيكم وعظين الموت والقرآن. تركت فيكم الواعظين الموت والقرآن لا يصح، ولا نعلم له سندا اصلا. لا تحسب. تحسب؟ لا تحسب. ماشي يا شيخنا جزاكم الله خير. أيام. يقضي أيام رمضان التي فاتته متفرقة، هل هذا جائز؟ نعم جائز. أخ يعاني من الوسواس الشديد، ماذا يفعل؟ يدعو ربه ويرقي نفسه بالمعوذتين مع قل والله أحد، ثم لا مانع من أن يعرض نفسه على طبيب ثقة بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا طالب في ثالثة ثانوي والحاجة عايزك تدعي لي أنا وكل الدفعة إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه ويسددكم في دينكم ودنياكم يا رب. الله أمين. يا شيخ كان عندي سؤال بعد. سأل. انا عرفت موقع تكسب من عليه فلوس من خلال مشاهدة الفيديوهات. الفيديوهات دي بتبقى المنتجات تمام، بس في فيديوهات يعني بتحتوي على موسيقى او ممكن يظهر فيها نساء، فانا مش عايز اشوف فيديوهات بنجيب نوتر صوت. انت مش عفوا انت مش في الثانوية الان؟ نعم. انت في الثانوية؟ بس انا محتاج يعني الفلوس دي. طيب خلينا ننتهي من الثانوية وبعدين نتفاهم مع بعض في الحلال والحرام. ابتعد عن هذا حتى تنتهي من دراستك الثانوية، كلها شهرين. ما انا محتاج الفلوس دي ضروري يعني عشان اكمل باقي الثانوي، بس عايز نعرف الحاجة دي يعني ما هي. لو انا ما اعرفها، لو فيها شيء محرم تحرم، ليس فيها شيء محرم لا تحرم. ما تكمل بس يا شيخ باذنك وبعدين نتكلم. ايه اعلانات اليوتيوب يعني ولا ايه؟ يعني تقصد عفوا تقصد اعلانات اليوتيوب ولا غيرها؟ لا دي موقع مش اليوتيوب، موقع بيعرض فيديوهات اعلانات فيديوهات ترويجية للمنتجات. أيه. مثلا عجلات متسكلات مطابخ كده. ايوه. وانت ما عملك؟ انا مطلوب مني مشاهد الفيديوهات دي، كل من شاهد فيديوهات اكتر بتجيلي نسبة فلوس. مجرد رؤية؟ في اشياء محرمه في الاشياء في الرؤى اشياء محرمه؟ نعم. في فيها مناظر محرمه؟ ممكن في علامات بيظهر فيها نساء، فانا بنعمل ايه؟ بنوقف صوت خالص عشان ما نسمعش لو في موسيقى او ما بنتفرجش على فيديو اساسا، ولما الفيديو يخلص بنجيب فيديو تاني. ماشي. وتاخذ فلوس عشان كده؟ نعم. وتاخذ فلوس من اجل هذا؟ خلاص بالشكل ده. يعني إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولة، تغمض عينيك وتسد أذنيك وتفتح الفيديو فقط إذا كان هذا فقط ولم يكن للسؤال توابع أخر أخفاها الأخ فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك. أنا عندي سؤالين. سلام. سلي. في سؤال ممكن يضع لحضرتك منه سؤال؟ بخلينا في السؤال الكويس. هل ينفع ان انا اجمع بين النيتين ستة من شوال والايام اللي عليها الافطار في رمضان؟ لا يجوز. ما لا يجوز أن تجمعي بين الفرض والنفل. ما ينفعش. لازم تحددي إما فرض وإما نفل. السؤال الثاني معلش. في هنا دلوقتي أنا كنت محجبة بس أنا ملتزمة. خلعت الحجاب. يعني كشفت شعر؟ عفوا ما مرادك بالحجاب الذي خلعتيه؟ يعني ما الحجاب عفوا ما الحجاب الذي خلعتيه يعني خلعتي شعرك مكشوف الآن؟ أيوة شعري مكشوف. ويرضي ربنا كده؟ قالوا لي مفيش حاجة يا ربنا إن هيدخلك النار لو أنت مش محجبة وهيدخلك الجنة لو أنت محجبة. مفيش آية قرآنية بتقول كده. سبحان الله العظيم يا رب. مش في لا لا مش في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مش في قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه؟ مش في الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ مش في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؟ مش في نظر الناس بينظروا إليك؟ يعني كل من ينظر إليك يأثم بسببك وأنت أثمة في الكشف عن شعرك؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ وهل هذا هدي عائشة رضي الله عنها والصالحات؟ يعني اتق الله في نفسك والله أنت المتضرر لست أنا. أنا بينت ما علي وأنت الذي من يعمل سوءا أو ومن يكسب خطيئة أو إثما أو يعني عفوا لا يستدل بهذه الآية ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. سبحانك الله يسلمك اللهم اهدها يا رب اللهم اهدها يا رب. الولي بعد الخطوبة رأى أن الولد لا يصلح لابنته هل يرفض حتى لو كانت البنت تريد الزواج منه قبل العقد؟ نعم له أن يرفض إذا كان الولد ليس بكفء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. تفضل. بسم الله يا شيخنا. كنت شغال في الوسط شريك مضربة مع شباب مع أخي يعني. فأنت راضي معايا أنا نزل بيك سلمت 75%. 70%؟ 75%. لمن 75؟ يا رجل حرام عليك يا رجل. وأنا لا كل مش حرام عفوا لا أقول حرام ما دمتم تراضيتم على هذا فلا بأس لأن ممكن طبيعة العمل لا تكلفه جهدا يعني ممكن هو يعمل عملا خفيفا يشتري عقار مثلا ما كلفه شراء العقار إلا توثيق العقد بس. ما ها ها أشغال في النعمار وأدوات طبية. والنعمار. على كل حال على ما اتفقتما عليه المهم عند شروطهم. ما جبنا. لا ما عليك شيء اسمع عز الله إننا نقسمك. ما دم. ما يا أخي الكريم إذا اختلفتما في شيء فالمرد إلى الأعراف السائدة. إذا تراضيتما على شيء فعلى حسب ما تراضيتما عليه ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. السلام عليكم. يا رب. أقول زوجته وضعت منذ 10 أيام وانقطع دم النفاس عنها وأثناء المتابعة مع الطبيبة المعالجة قالت ما زال يوجد دم في الرحم. ليس لنا دخل بالدم الداخلي ما كانت على عهد الرسول النسوة انظرنا إلى دم داخل الرحم. المهم الدم انقطع ورأت الطهر ورأت الجفوف خلاص اغتسلت وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. اتفضل الله يغفر لي ولك. اللهم آمين وإياك. لدي سؤالين كثيرين فضل الشيخ. تفضل. السؤال الأول ما حكم وضع شهادة في أحد البنوك الغير إسلامية؟ كل البنوك شأنها واحد إسلامية أو غير إسلامية شأنها واحد. نعم. بارك الله فيك. السؤال الثاني. نعم. ما حكم الحكم المجهري وتحديد الجنس ذكر وأنثى. لا مانع من ذلك ما دام الطبيب ثقة وما دام المعتقد صحيحا، وإنما هذه من باب الأخذ بالأسباب فقط. يعني لا مانع من تحديد الجنس. أجبتك. جزاك الله خير. وياك. هل مؤخر الصداق دين على الزوج حتى وإن لم يطلق؟ هو دين على الزوج لكنه دين مؤجل لأحد أمرين، كما هو المنصوص عليه في قسيمة الزواج أنه عند أحد الأجلين إما الوفاة وإما الطلاق، فهو دين لكنه دين مؤجل لأحد هذين إلا إذا نصوا على غير ذلك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا خيرا. وإياكم. أضيء قلبك. ولك عليك الأمة. ولك بمثل. شيخي أوقات بدعي والله مني أسألك بفضل حبك وأحب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. هل هذا الدعاء فيه شرك أو في أي حاجة؟ اللهم إيه؟ اللهم مني أسألك بفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكمل دعائي. أنت ممكن تصيغها بصيغة أخرى، اللهم إني أسألك بفضل امتثالي لأمرك وصلاتي على نبيك أن تفعل لي كذا وكذا، تكون توسل باتباع كتاب الله. حديث من قال لا إله إلا الله بعد الفجر 10 مرات إلى آخره صحيح. وجزاك الله خير يا محمد ابن عبد العظيم. السلام عليكم. نعم الحبيب. شيخ محمود مرحبا وأهلا وسهلا. تفضل يا أبو أحمد. شيخنا في باب بر الوالدين، إذا قالت قال الإمام الحسن إذا قالت الأم لابنها أفطر فقد ضر بها وأفطر وليس عليه قضاء في النسل. من أولا لا نعرف ثبوت هذا الخبر عن الحسن. الحسن هو البصري. لا نعرف ثبوت هذا الخبر عن الحسن البصري. ثانيا حتى لو ثبت الخبر عن الحسن البصري فليس له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحسن البصري من التابعين، والحجة في قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني في أمران، الأمر الأول ثبوت الخبر عن الحسن البصري لا أعلم له سندا ثابتا. ثانيا حتى لو ثبت عن الحسن البصري فالحجة دوما في قال الله قال رسول الله. سلام عليكم. وإياك شكرا. إذا دخل وقت القراءة وتأخر عن العصر لعذر أو كسر هل يصلي أم ينتظر غروب الشمس؟ يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة حفظك الله. قسمت لا أخذ من زميلة في العمل شيء أي طعام في يوم عزمته عزمت علي بالطعام فرفضته فوضعته في شنطتي ولكن لم أكل منها. أنت أقسمت ألا تأخذي ولكنك أخذت، عليك كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. تفضل. الله يغفر لي ولك. والله على حسب قدرات الشخص، يجوز له أن يحفظ من القرآن ما استطاع ومن السنة ما استطاع ويقرأ في الفقه ما استطاع وفي التفسير ما استطاع وفي الحديث ما استطاع، ويجوز أن يركز على حسب جهده وقدراته وميوله. هل هو عفوا هل هو متفرغ للعلم أم أنه ليس بمتفرغ؟ متفرغ، يعد متفرغ أو أشبه بالمتفرغ. لا إذا كان متفرغ العلم يختار ينوع حتى لا يمل. السلام عليكم. هذا الشيء شكرا. سمعت دروس العقيدة من الدكتور محمد الإسماعيلي. نعم. سمعت دروس العقيدة من الشيخ محمد الإسماعيلي المقدم. والله أنا ما سمعتها لكن أحسب أن الرجل على علم ودين وفقه الله سبحانه وتعالى وأعرفه صح المعتقد ما نقمت عليه شيئا في دينه. ثم رجل بذل من حياته ما يقارب نصف قرن في الدعوة إلى الله جزاه الله خيرا عن المسلمين. ما علمت عليه شيئا يخدش في دينه ولا في معتقده. بارك الله فيكم ولا أزكي على الله أحدا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ده موضوع السؤال بس كنت نسيته. تمام اتفضل. والله حضرتك والله كان يعني واحدة قالت ما تصليش وكده مولانا فهي مشكلة ان هي ما بتسمع القرآن بتتوه وتنظر وتسمعها صوت غريب. تمام. التثاؤب ليس دليلا على العفريت انما التثاؤب من الشيطان. تثاؤب من الشيطان هذا الذي ورد عليه. إذا ثاب أحدكم فليقضم ما استطاع إن الشيطان يدخل. هل يجوز للزوج الصلاة في المسجد ثم يعود ويصلي بزوجته في البيت يجوز. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بأهل بيته العشاء وفقك الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل تفضل. شيخنا أنا عالم مشكلة تتكرر معي كثير والله وتعبتني من العبادات وتعبتني يعني أحاول أتغرب إلى الله بكثرة يعني وأحاول أصلي الصلوات في أوقاتها. المشكلة هي خروج الريح ومدافعته لي. أنا دائما قبل الصلاة أدخل الحمام وأحاول أقضي حاجتي كاملة من القائط ومن جميع الأشياء وبعد الفراغ من الحمام أذهب أتوضأ وأصلي. وقبل أسبوع كان الموضوع هي أني أنا كل الوضوء أعيده 5 مرات الصلاة أعيدها 2-3 مرات أذهب إلى الصلاة. يعني عفوا هل يخرج منك ريح ولا تشك؟ لا أنا المرض عندي اللي هو البولون. عندي مرض البولون. يعني عندك سلس ريح؟ ريح يخرج بصورة مستمرة؟ يخرج بصورة مستمرة. خلاص توضأ وصلي ولا تبالي. أحيانا أحيانا لا يخرج بصورة مستمرة أحيانا بيخرج بصورة مستمرة. إذا كان بيخرج مدافعة المطاعة. إذا كان يخرج بصورة مستمرة فأنت مريض بسلس الريح فتوضأ وصلي ولا تبالي. إذا كان خروجه نادرا فحينئذ إذا خرج منك أعد الوضوء وصلي. أما المدافعة فلا مانع أن تدافع قدر استطاعتك ولك عذرك. السلام عليكم. الله يوفقنا وإياكم الشيخ محمد حسان. تم تكليف بعض الممرضات بالإشراف على مرضى كورونا بحكم تخلفت إحداهن وقام زميلها بعملها مقابل مبلغ من المال. لكن إذا كان سيحدث تزوير إذا كان بإذن مدير العمل لا بأس وإذا كان يحدث تزوير فلا نقر التزوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كملي. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايزة أسأل عن حكم الأرباح في موقع إي آي ماركتينج. حكم الأرباح في موقع إيه؟ إي آي ماركتينج. لا أعلم عنه شيء. طب ممكن أقول لحضرتك على السريع طيب؟ تفضلي. هو يعني بيروج الإعلانات لمنتجات موقع معروفة زي أمازون وأوليكس وكده، فهو بياخد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك شيخ مع بعضنا إذا تم الزواج بعدم رضا الوالدة فهذا يمحق بركة الزواج؟ زي إيه؟ هذا يمحق بركة الزواج إذا تم عدم موافقة الأم يعني؟ لا، لابد من النظر لماذا رفضت الأم؟ لأسباب مادية. أنا يعني تحملت أشياء غير معتبرة في عرفنا في عرف بلادنا، غير معتبرة ولكن معتبرة في عرف بلاد العروس، وأنا أقدر أن أتحملها ولا أؤلف والدتي أي شيء، وهي تعرف بذلك متهمة الناس بالطمع وأن هم لازم يعملوا ويتبعوا الأعراف وكذا، وأنا يعني أرفض بشدة. البنت ذات دين؟ البنت ذات دين، أي نعم. وأهلها على خلق على دين وعرفنا الأصول، ولكن الأعراف تتضارب يعني. يعني ممكن تذكر مثالا أيضا؟ يعني مثلا عندنا في بلادنا العروسة هي اللي تعمل المطبخ، فأنا اللي أعمل المطبخ الألمنتال نفسه، والكسوة العروسة هي اللي بتجيبها عندهم، أنا اللي هجيب، والسجاد يعني حوالي 50,000 مثلا أنا هتحملهم زيادة، فهي الوالدة يعني إيه ترفض بشدة يعني، ده طمع وده جشع وكده يعني لا صح. هو يعني اعتبر هذا في الشرع ان العريس هو المكلف بكل هذا. لكن هل هم يلزمونك به او لا يلزمونك؟ لا، هو هذه اتفاقات يعني يلزموني يعني بهذه الاشياء. يلزمونك يعني. يلزموني بهذه الاشياء يعني، لكن لم يشترطوا علي اي شيء استجازات شقتي كاساس او الكلام ده كله. قال لك لو هتقعد على الارض يعني، ما انت لو هتقعد على الارض موافقين، بس هيكتبوا عليك قائمه عفش. اي نعم هيكتبوا. طيب الذي تذكره يعني طبعا نحن لا يعني لابد من تقرير أمر أولا، وهو أن الفتاة لها صداقها، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء أولا، فالفتاة لها صداقها قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالفتاة لها صداقها. ما وراء ذلك من تجهيزات ترتيبات للبيت هذه مسؤولية الزوج كاملة، لكن من غير إلزام له بشيء معين. لكن إذا أخذ صداقها مستوفا، لكن أحيانا أبو البنت يقول صداق ابنتي يتمثل في أساس بيت الزوج يشتريه، ويتمثل في الشبكة، ويتمثل في المؤخر، أحيانا يقولون كده. و أعراف الناس السائدة في بلادنا مصر أعرفهم طبعا ليست ملزمة أبدا، هناك اتفاق. أعرفهم أن الزوج يأتي بغرف غرفة النوم خشب، ويأتي بالأشياء المعروفة، والزوجة معروف عرفا أنها تأتي بأدوات المطبخ من غير تعسير على من طرف على طرف. لكني من خلال كلامك رأيت أنهم عسروا عليك. هو المطبخ فقط اللي هو الألمنتال أو الخشب فقط يعني، مش مشكلة المشكلة المطبخ في بيتك، مش إشكال، مش ملزموش مش أدوات المطبخ، لكن هم عسروا عليك في أمور أخر. أي نعم، في كسوة العروس والكلام ده كله، 15,000 دول دي العروسة اللي بتجيبهم في معظم بلاد لا لا لا لا لا لا, لا. على العموم استرضي أمك، حاول أن تسترضي أمك. ما هو شفنا دلوقتي أنا قطعت مسافة مع الناس دول وصرفت مبلغ من المليون، أنت عقدت من الزواج لم يتم أنت عقدت ولا ما عقدت؟ لا لم أعقد، ولكن يعني أتيت بشبكة وشيء من الكسوة وشيء من الهدايا، يعني أخسر يعني 30,000-40,000 ولا حاجة. وأبوك رأيه إيه؟ الوالد عليه رحمة الله يعني أتى معي رضا يعني التلبية لرغبتي وتوصيها يعني، وبعد ما والدي توفى والدتي تصدرت وترفض بشدة يعني، وبتحاول بكل شيء تجنيها تفشت الزواج يعني. وانت هتعيش مع امك بعد الزواج ولا مش هتعيش مع امك بعد الزواج؟ لا انا شقت يعني في بيت والدي، ولكن يعني لو بالامور كده ممكن استقل في غزل يعني، انا لبرها ولكن ليست يعني عيشة مختلطة. لا تستقل عفوا تستقل في منزل آخر ولا في نفس البيت؟ لا في نفس البيت وهذه شقتي وبدأت بالفعل استجهزها. المشاكل ستزداد عليك إذا دخلت بهذه الطريقة كنصيحة. لا أتكلم عن الحكم الآن. حكم الزواج جائز، يتكلم على المشاكل المترتبة بعد ذلك بين أمك وبينك وبين زوجتك وبين حماتك وإلى آخره. على خبرتي في الحياة المشاكل ستزداد، المشاكل ستزداد. فأنت يسرت على أهل العروس وهم ما يسروا عليك، فهذا الذي ضايق أمك. فاصبر خاطر أمك بارك الله فيكم، وهم لو كانوا كرماء يراعوا هذه المسألة، وكانوا كرماء ينتبهوا لهذه المسألة بعض الشيء. الأموال الأمر سهل، 10,000 20,000 سهل، في مقابل أن استرضاء الأم وأن تدخل وأمك تدعو لك. لكن أنت الآن ستدخل بزوجتك فوق أمك في الشقة اللي فوقها، وأنت يعني دمرت نفسية أمك، والزوجة خلاص متألقة. فأنصحك أن تصلح الحوال مع أمك بإذن الله وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام، كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. شيخ مين قال الآية وقالت العلم يرد بيطا عن العلم أجر الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإن العزلين كاذبة؟ أيوه نعم. إيه المطلوب يعني منها؟ التفسير يا شيخ، يعني صرحا هو يعني ما صرحا صرح المكان المرتفع. الصرح المكان المرتفع. طيب شيخ، يعني ما معنى الآية يعلي به الأسباب أسباب السماوات؟ الطرق الموصلة إلى السماوات، يعني أصعد عليك السلم يوصلني إلى السماوات، طرق السماوات. نعم. يعني هذه الآية استدل بها على أن الله في السماء، لأن فرعون فهم أن موسى يقول أن الله في السماء، أليس كذلك؟ أسباب السماوات. أيوة، لعلي إيه؟ يعني يعتقد ان موسى تحت ولا فوق؟ هل قال احفر لي حفرة حتى انزل ابحث عن اله موسى، او قال حتى اسباب السماوات؟ يعني اسباب الشيخ معناها الطلق صح؟ اي اسباب السماوات، الاسباب السبب الشيء الموصل الى الشيء، زيك يقال في الحبل سبب، من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب الى السماء، فالسبب هو الشيء الموصل إلى الآخر. خذ بالأسباب، خذ بالأسباب معروف يعني، خذ بالأسباب يعني مثلا. نعم. طب شيخ آخر سؤال معلش، بالنسبة لصوت النساء يا شيخ، بالنسبة لصوت النساء الآيات اللي هي إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هل نزلت هي بسبب بني وغيرك؟ سندها ضعيف، ولا صوت ضعيف، ان فيها في كلام كتير من المشايخ، يعني الشيخ صالح المنجد ذكر فيها خطب في هذه الاحاديث، يعني لا الحديث ضعيف كلها، كلها ضعيفة؟ كل الاحاديث التي وردت في شأن او في سبب النزول قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم كلها ضعيفة الاسانيد، كلها، سواء قصة بشر وبشير ومبشر في قصة بني أبيرق، كل أسانيدها ضعيف. وإن شئت أن تطلع على شيء من هذا فقد فصلت فيها وفي الحكم على أسانيدها في كتابي التسهيل في تأويل التنزيل. نعم نعم، الله يسلمك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وياك يا أختي، تفضلي. أنا عايزة نسأل حضرتك، طبعا أنا بنصلي في البيت ولازم بنقيم الصلاة قبل كل فرض. لا مش لازم، مستحب. مش لازم، مستحب، يجوز. يجوز بس مش مستحب. لا يجوز بس مش واجب يعني ليس بواجب. أنا فاهم. لا يبارك في عمرك أنا كبرت حضرتك تدعيلي أن ربنا يعافيني ويشفيني. الله يعافيك ويشفيك. ربنا يبارك في عمرك وما حرمناش منك أبدا. الله يبارك ولا من علمك يا رب. الله يكرمك ويرزقك سوي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يسلمك. تفضل. بعد إذنك دلوقتي يا بيت مصطفى بنك فصل الإسلامي. كل البنوك شأنها واحد. هذا اختصارا ولا داعي للإحراج أكثر من ذلك. لا. لا أنا بس عندي سؤال. دلوقتي أنا ما كنتش فايدة على المبلغ اللي أنا حطه في البنك الفصل. أنا شغال بره مصر. وعنده داعي للفلوس دي في البنك لان مش هينفع اسيبها في البيت وانا بره مصر يعني. فحاليا لو خرجت فلوس انا عامل حساب جاري يعني هم بياخدوا فلوس اداريه. لو خرجت فلوس حساب جاري واخذت الفلوس الزائده وضعتها في اي باب لفقراء لا تربطك بهم قرابه او في مصلحه عامه للمسلمين باستثناء المساجد لا باس بذلك. ما فيش مشكله يعني. ما فيش مشكله بهذا التوصيف الذي ذكرته لك. سمعت. شرط ان هي ما تكونش ولا حد من الاقارب ولا استفيد بها من زي يعني. الله يسلمك. طيب شكرا. الله يكرمك. تقول عفوا العصر أخشى أن يفوتني. السائلة أحد الأخوات يقول العصر أخشى أن يفوتني وأنا خارج المنزل أصلي في أي مكان برا بس ما بسجد عشان الشارع والناس. الكلام باطل طبعا. كلامك غلط وتصرفك غلط. وأن ما إذا سجدت ورأيك الناس ما حصل جريمة. قولي في أي مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فليصلي الأرض مسجد طهور لعموم الأمة رجال ونساء. الرجل خرجت مخرج الغالب. نسأل الله أن يحفظ الشيخ محمد حسان وأن يعافيه من السوء المكروه. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم حياك الله شيخنا. وأنت طيب. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله أنا في خلاف مع زوجتي وقلت لها أقسم والله لن تحصرني كلامي فأنت طالق. والله لو لم تحترمي كلامي. وأنت تقصد الطلاق ولا تقصد التهديد؟ لو لم تحترميني. وأنت تقصد الطلاق ولا تقصده؟ لا أنا أقصد إن هي مثلا لو أنا قلت مثلا ما تتركش يعني مفرق. تقصد التهديد ولا تقصد أنك هتطلق فعلا؟ لا التهديد. كفارة يمين. جزاك الله خير. فوت الحساب الجاري ليس عليه فوائد. هو دخل في نظام عليه فوائد مش مشكلة يعني. لا ينتفع بالفوائد. السلام عليكم. نعم ارفع صوتك يا أختي. عاف الله عنا وعنك. جزاك الله خيرا. عاف الله عنا وعنك. السلام عليكم. حضور التشهد الأخير يعد إدراك لصلاة الجماعة. هذا ما أختاره من الأقوال لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا بصفة عامة سواء في التشهد أو في غيره وما فاتكم فأتموا. وأما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا خاص بالمواقيت بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر بعد غروب الشمس قبل غروب الشمس أدرك العصر وهكذا. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك أنا صاحب مشكلة الزواج. حضرتك شيخنا أنا أريد يعني أن أنا أأتر لفضلاتكم يعني وأشرح الموضوع باستفاضة يعني. لا الموضوع شرح. لا الموضوع إجمالي شرح. لكن لا أقول لك الآن أنت تكون سعيد أنت وزوجتك في شقة فوق رأس أمك وأمك أسفل وتكيد الزوجة والنساء ناقصات عقل ودين للأم جئنا رغم أنفك ونفذنا الذي في أذهاننا. أنت يعني كن رحيم بالأم شوية. أبوك مات خلاص بعد الله ما لها إلا ابنها جايب ابنها بحموات شديدة وبنت شديدة ومسلطة هي وأمها وأبوها على رقبة ابنها، والأم جلسة ذليلة تئن بين الجدران. ارحم شوية حتى يرحمك الله. أنا ما بقول فارق، أنا ما أقول فارق، إذا كان هؤلاء الناس يريدون الوسط، كلمة طيبة، كلمة طيبة للأم لأمك يرادنا بكلمة طيبة. عدنا كل هذه المحاولات وهي تصر على لا ما هم تفسد الخطوبة بنفسها، ولكن يعني أنت رجل أنت لم يأخذ ولد العروس بكلامها. أنت الزهر، أنت رجل، أنت عفوا أخشى عليك أن تكون من الآن إماعة، أنت متحمل على أمك قبل العقد، أنت متحمل على أمك قبل العقد من الآن. يا اتق الله في أمك يا أخي شوي، اتق الله في أمك. هل أمك، هل عفوا ما أنا مش عايزك تمسك الخطوبة وكل يوم تشتم في أمك وتقول لها أنت السبب، أنا عايزك تكون دين، أريد منك أن تكون يعني. هل هذا أنت تدعي، أنت تدعي أنكم سلكتم السبل، سلكتم السبل، هل تنازل أبو البنت أو البنت عن أي شيء؟ طيب خلاص، كيف يعني كيف عملت كل السبل؟ لا فعلت كل السبل مع والدتي. ايوه انت فعلت كل احاول مع ولد العروس. يا اخي الان هل استنني بس اصبر علي يا اخي. السلام عليكم. هل ارضائي الان قبل العقد لامي او لا، او ارضائي لحماتي وزوجتي ومخطوبتي؟ بس لازم ده من الآن يقدم، يقول إذا حصلت مشاكل نازل بمعيشتي، يعني من الأول تنوي شرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا. وإياكم. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. وإياكم. ما يحفظك يا رب. وسؤال بسيط، كان بيت متروك وليه ورثة شرعيين، ولكن صاحب البيت كان موصي إن هو يتفتح يتأكل فيه، يعني نأكل الناس فيه. فدلوقتي الورثة محتاجين مثلا ياخدوا نصيبهم في البيت، هل ده يحق ولا لا يحق؟ عيد بيت. ايوه ورث. ايه صاحب البيت اللي هو قبل ما يتوفى قال البيت ده سيبوه الناس تاكل فيه، يأكل الناس فيه، يعني هي وصية فيه. يعني ولا ايه؟ نعم وصية، وصية شفهية. عنده بيوت اخر، عنده بيوت اخر كتبهم لناس تانية غير الورثة. كل هذا لا يمضي منه إلا الثلث، والثلثان للورثة، والثلث كثير. طب يا شيخنا لو إحنا حبينا نبيع البيت دوت نطلع تلت فلوسه لله؟ مش كل التركة ستقوم، كل تركة الرجل ستقوم. هو الآن كل التركة، هذا البيت كل التركة، أنت هذا البيت كل التركة، ثلث فقط الذي يكون للوصي. إذن فلو بيع، لو بيع ثلث يخرج في كوصية في عمل مشابه. هل يعني حضرتك زي ما حضرتك أي عمل مشابه؟ لا يعني أي، ممكن تشتري غرفة وتكون يطعم فيها الفقراء والمساكين، أي عمل مشابه فيها. إذا تعثر الأمر أي عمل بر آخر. إذا تعثر الله فيك، أحبك الله. وأكون عشان الفلوس بس. نعم. وأكون أحباني الله من أجل الفلوس اللي توفرت لك يعني. لا خالص، ده طب الحمد لله. أحبك الله. أنا بحبك حب. أحبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله في كثيرنا بارك الله كل خير ونفع بك الأمة جميعا يا رب العالمين. ولك والسمعين والسمعات بمثل، اللهم آمين. مثلا حضرتك الشيخنا كان عندي أخت في الجامعة بتحب من اللبس القصير. قصير؟ وأنا عرفتها قصير يعني كيف قصير يعني؟ يعني مثلا قصير مش واسع يعني مثلا قصير على رجلها مكشوفة يعني ساقها مكشوفة. ما القصير يعني؟ لا ما فيش كلام ده، هو بس يعني مثلا لو بتلبس جاكيت مثلا فبيبقى قصير يعني عن أيوة يعني العلوي العلوي يعني عجزتها ظاهرة للناس. لبس العلو كفي. أيوة أيوة. وبعد. أنا عرفتها مرة يعني وكلمت معها وتعاتي معها. أيوة. موقف يعني أبويا وأمي ضعف الشخصية. ومثلا أنا بيعرضوها لكن ما بيعرضهاش مثلا بالمعارضة ما بيقطعهاش يعني. أيوة. فأنا كلمت معها وزعقت معها مرة وضربتها وصل حتى الضرب. فقلت الكلام ده معايا بقالي لحد دلوقتي. فقال هل هجرتها في الله؟ نعم. قاطعتها؟ لا لا لحد دلوقتي ما هو ده انا لا قاطعها هجرها في الله. هجرها في الله لانها الان في طريقها الى النار بهذه الطريقه والعياذ بالله. يعني هو يعني هي محترمه وكل حاجه ومؤدبه و محترمه وتظهر سواتها ايضا. نفس الجامعه بقى هي جامعة يعني جامعة تلاقي تمشي تضيق الملابس وتظهر العزيزة في يعني الشارع. اه هل الجامعة هي مشكلة في اللبس العلوي ان هو يبقى فيه. فبتقول لي ده لبسي وانا بحر وانا اللي هتحاسب. فقول لا انت مش انت اللي هتحاسب برضه نتحاسب عليه. ايوه احسنت احنا نتحاسب عليها. هل هل يقطع الاسماء بالله؟ يجوز الهجران. طب الى متى؟ إذا كان الهجران يؤدي إلى المصلحة فاستمر في الهجران حتى تتأتى المصلحة. إذا كان الهجران مش فارق معاها أوي يعني مش فارق معاها أوي إذا كان أنا أتخطي معها أو لا. اتخطبت ولا إيه؟ لا لسه هي الثانية كلها. طب ما تخطبوها وتخلصوكم منها. تمام. طب وهل أنا هحاسب عليها؟ هو أبوك موجود. أبوك موجود لكن يعني أنت قدر استطاعتك أنصح قدر الاستطاعة. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصبحت البنات الآن تلبس البناطيل الضيقة وتظهر في الشوارع من خلف ومن أمام ولا تبالي ولا حياء ولا حياء والعياذ بالله. والأب كما تسمعوا ليس له دخل إلا أن بنته في الجامعة عياذا بالله. كأن الجامعة ستعطيها شهادة بالسلامة من النار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. اتفضل يا حبيبي. دلوقتي انا كنت بصلي في الركعة الثالثة تأخرت في السجود شوية فقمت في الركعة الرابعة فالإمام يعني قلت مثلا رحمة الله مالك موجود فالإمام ركع قمت ركعت معاه. صلاتك صحيحة لكن لا تعد لمثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وانت اسرع ايضا اسرع ايضا يعني لا تتباطأ يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مرة اثنين قم معه تابع. الله يسلم. اطعام 10 مساكين في كفارة اليمين تقدر بكم؟ هذه تنبني على حال الذي الحالف هل هو سري من طعامه المتوسط 10 وجبات من طعامك المتوسط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. دلوقتي انا خطيبتي كانها رضع مع ابن عمه الكبير. تمام. لحظة بالله خطيبتك خالها كانها رضع مع ابن عمها الكبير مع ابن عمه الكبير والله رضعت برضو مع ابن عمها الثالث من حيث السن وكده وهم خمسة. يا أخي توهتني يا أخي اصبر عليا. نعم. وبعدين انت صلتك به ايه؟ هي خطبته دلوقتي. تمام. ايوه. فانا الوقت هم خمسة ولاد عم لامها هو هي امها واخوها رضع مع الخمسة دول رضع مع اثنين من الخمسة فهو قال الخمسة السن خطبتي كان يتكلموا عليها وكده ولا لا؟ استنى أجمع الكلام. أولا الخطيبة حلال لك صح؟ ولا عندك مشاكل في كده؟ حلال لك مظبوط؟ هنيئا لكم ببعضكم خرجنا بكم الآن. من الآخر الذي تسأل عنه حتى ينظر إلى زوجتك؟ ولاد عم أمها. ولاد عم أمها يعني بمثابة أخوالها. ولاد عم أمها رضعوا من أمها نفسها أمها رضعت معاهم وخالها برضو رضع معاهم. أمها رضعت معهم فسيكونون أخوال لها من الرضاعة. الخمسة يعني رضعت واحد بس. رضعت من ثدي أمهم. آه. أصبحت إخوة أخت لهم من الرضاعة كلهم. فكلهم أصبحوا أخوال لزوجتك من الرضاعة. يعني الحين لو يتكلموا عليها. نعم. ويعودوا معها من غير نحر وكذا في مشكلة يعني. يجوز إلا إذا خشي شرهم. ما هي فكرة كده؟ ولا هل فينهم فساق يعني ولا إيه؟ يعني التحريم ليس من ناحية الرضاعة، ليس من ناحية عدم الحل، تحريم جاء لعرض آخر والفساد. أنا ما أنا عليك يعني، فهنا بقى عاد بقى إن أنا عنهم كده. لا يعني هل فيهم واحد كلهم فساق؟ لا هو فيهم واحد مثلا هو الواحد ده لا هو يعني هو اللي بيتربط عليه كتير. يعني فاسق؟ يعني بيش يعني لا حمديش وكده والكلام من ده حلو علي أفضل البيت عندي خلاص قول لا دي ما يجيش البيت عندك لأنه بيشرب حشيش بس امنعه شكرا شكرا الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لدي سؤال حسب الله وحفظك. شخص لديه مشاكل في جهاز نظر فعنده استطلاق للريح إذا اشتد عليه في يوم أمن بغرفته. نعم نعم انتظر انتظر لا أعد رفق. نعم نعم استطلاق للريح لكنه إذا اشتد عليه في يوم أمن بغرفته. يا حبيبي أنا مش عارف أتضطرني أسأل عن مترجم. أعد السؤال برفق. شخص الله بالأقدر أن شخصا عنده مشاكل في الجهاز الهضمي. عنده مشاكل في الجهاز الهضمي؟ نعم. مشاكل في الجهاز الهضمي أي وبعد؟ فعندهم انفلات ريح. عندهم انفلات ريح. نعم انقضاء كثيرة الريح يأخذ كثيرا وبعد بعض الأذان يشتد عليه فيكون سلسا فيعمل بغرفته. بعض الأيام يشتد عليه فيصير سلسا للريح. نعم انفلات شديد يعني. وبعد عندما يصاب يكون وضعه سيئا يعني جدا. عندما يصوم نعم تزداد حالته سوءا. نعم أي فيضطر أن يعمل بالرخصة. يضطر أن يعمل بالرخصة. يعني يفطر من أجل أن يصلي الصلاة بوضوء صحيح. لا يجوز له ذلك. لا يجوز له أن يفطر. يجوز له أن يأخذ بالرخصة لكون عنده سلس ريح ولا يأخذ بالرخصة للصيام. لا صيام التطوع الأمر فيه سهل يحافظ على الفريضة أولى من صيام التطوع. يعني لا يصوم حتى لا يكون عنده الصلاة. لا يصوم حتى لا يفسد الصلاة. السلام عليكم. وما المانع إذا صلت في الشارع يا أختي؟ ليس هناك مانع أن تصلي إذا سجدت المرأة ورأها رجل. ما المشكلة؟ السجود صحيح، الصلاة ليست باطلة. إذا اضطرت المرأة لذلك فعل. على عهد الرسول كانت النسوة يصلين خلف الرجال في المسجد. يعني هل تترك المرأة الصلاة هل حتى يخرج وقتها وبإمكانها أن تصليها في الشارع؟ لا، صليها في أي جنب، جنب الحائط، مش مشكلة. عندي ما الذي اخترع لهم ذلك؟ يعني ما عندنا أي دليل من كتاب أو سنة يفيد أن المرأة إذا رأى الرجل أثناء الصلاة بطلت صلاتها. ما عندنا أي دليل يفيد ذلك.

اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، وانصرنا فأنت خير الناصرين، واغفر لنا فأنت خير الغافرين، وافتح لنا من كل أبواب الخير فأنت خير الفاتحين، واحفظنا فأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين، احكم لنا أحكم الحاكمين. اللهم كن لنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فرج كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم اكشف الكرب عن مكروبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اكشف عنا وعن المسلمين في فلسطين كل كرب وكل بلاء يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض كل كرب وكل بلاء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض وسيء الأوبئة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من الحول بعد الكول، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعل هذه البلاد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكرين ومن كل سوء يا رب العالمين، واهد ساستها وقادتها للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم يا من يجير ولا يجار عليه أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. يا من يجيب المضطر إذا دعا تقبل دعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، ودبر لنا أمورنا كلها أفضل تدبير وأجمل تدبير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا رب العالمين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، واجعلنا يا ربنا من عبادك المقربين، واجعلنا ممن تحبهم وتنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبنا جبريل، ويوضع لنا القبول في الأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.